بارك الله فيك، اعتذر سؤالا لاحقا. والله يهديك، ضيعت كل جهادنا مع السدى. الله يبارك فيك يا شيخ، أن هذا هو الأبد اللي عندي، الله يجزيك خير. هذا اللي عندك، يعني لما دخل الذي يريد أن يصلي المغرب، الآن سؤالك بيتطور، ظن أن هذا الذي يصلي وهو مسافر، ظن أنه يصلي المغرب، وأنه لما قام إلى الرابعة قام ساهيا. نعم. والله يهديك، الآن نقول يتابعه. لكن أنت تطورت هلا معي. تطورت معي، كان سؤالك شكل وصار شكل، على كل حال ربحت يعني ذهابه وإيابه. فهمت المسألة سواء في السورة التي أنت دندنت حولها أخيرا أو في السورة التي نحن دندننا حولها أولا، فرجعت بفائدتين يعني. طيب تريد شيء آخر؟ الله يبارك فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. وعليكم السلام. الشيخ هاري. الشيخ ناصر الدين. نعم. الشيخ بك في الله يا شيخ. أهلا بالأخ في الله. نعم. أهلا بالأخ في الله. فهد رفنان وطن عبد الواحد. الشيخ عايش في الجزائر، بدي أنا أستفيد في مسألة. وهي في عندنا وضع الأمن هنا في الجزائر يعني شوي متوتر. على كل حال يعني تعرضت لمضايقات من طرف الشرطة، يعني قبضت يعني مرتين، لكن مجرد استخبار. كان من جراء ذلك أن أصر والدي على حلق لحيتي أو على تقصير لحيتي وهي وافرة للتاني. فوالدي على كل حال على باب في باب الستينات، ذلك الحيط الذي في البيت، أني أراقبها في شأن دينها في صلاتها وحجابها. ماذا تقول يا شيخ؟ أقول لا طاعة لمخلوق معصية الخالق. اعتبارات يا شيخ التي ذكرتها ليست اعتبارات شرعية. من اللي فعل ذلك؟ نعم؟ من اللي أخرجني من البيت؟ أخرجك من البيت؟ نعم. كم عمرك؟ 26 عام. كم؟ 26 أفصح يا أخي. 22. نعم. طيب أليس لك مأوى؟ أني يدبر إن شاء الله تعالى. فإذا ليس لك عذر. والد يعني. ليس لك عذر ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. خصوصا أن الوالد ليس له من يخدمه. لا حول ولا قوة إلا بالله. أخدم ربك. بارك الله فيك. بارك الله فيك. وفيك بارك. بارك الله فيك يا شيخ. تسمعني؟ نعم. قل لأبيك. نعم. قل لأبيك. نعم اسمع. طاعة ربك أولى بي من طاعتك. فإذا أردت مني أن أطيعك اتباعا مني لربي فعليك أنت أن تطيع ربي وأن لا تأمرني بمعصيته، وفي هذه الحالة أنا أجمع بين طاعتين، طاعة لربي وطاعة لك. فإن اضطررتني إلى مخالفة الله وذلك سيحرمني من خدمتك فهذا ما جنيته أنت بنفسك على نفسك ثم علي. يجب أن تفهمه الحكم الشرعي، ولكن بلطف شديد جدا جدا وليس بشدة وقسوة كما يفعل كثير من الشباب الملتزم، متذكرا معي قول الله عز وجل: